الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث الغرق ومن عمي موته. وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه، ثم يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. فعلى هذا لو غرق أخوان، يعني تكلم على ميراث الغرق والهدم والذين أصابتهم حرائق فماتوا معا، ولا يعلم السابق موتا من المتأخر. إذا جهل الحال هنا اختلف أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أنهم إذا علموا أن أحدهما سبق الآخر ثم جهلوا عينه أو نسوه لم يتذكر أيهما، قال في هذه الحالة يورث كل واحد منهم من الآخر من تلاد ماله، يعني من ماله القديم. زيد وعمر وإبراهيم ماتوا غرقا، وما علم أيهما مات قبل الآخر، أو علم ثم جهل أو نسي عينه. ويقال يورث عمر من إبراهيم وزيد من أموالهم التي يملكونها، فإذا ورث جاء بإبراهيم فورث من عمر من ماله القديم قبل المال الذي ورثه. المال الذي ورث ما يورث، عمر ورث من مال إبراهيم، ثم جاء دور إبراهيم فيرث من عمر، لكن يرث من ماله القديم لا من ماله الجديد. ثم بعد ذلك يأتي زيد فيرث من مال إبراهيم وعمر من أموالهم القديمة لا من المال التي ورثوها، ثم يأتي الدور إلى عمر، وهكذا. يعني كل واحد يرث من أخيه الذي مات كان بينهم قرابة وكان له إرث، فيرث من ماله القديم لا من ماله الجديد. هذا القول تفرد به الحنابلة من سائر الأئمة، والصحيح أنه لا يورث أحدهم من الآخر. إن علمنا أيهم أسبق موت فالمتأخر هو الوارث، وإن لم نعلم فلا يورث بعضهم من بعض. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة وفي صفين وغيرها، ما ورث بعضهم من بعض. إذن من يرثهم؟ يرثهم الأحياء الذين أقرباءهم أبناءهم وآباءهم، لكن الذين إخوانهم أو من مات معهم إن كان أبناء أو إخوان ما يرث منهم. فيفهم أن الموت الإخوة أو الأقرباء إذا أصابهم موت جماعي كوباء وطاعون وغرق وهدم ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر ما يورث بعضهم من بعض. واضح هذه؟ ثم ضرب مثال، لكن المذهب خلاف ذلك، هذا القول الآخر هو الصواب وهو الذي عليه الأئمة. ثم ضرب مثال لأن الإخوة أو الأبناء إذا ماتوا ولم يعلم أيهما مات أولا بهذا المثال الذي سيذكره القارئ. اسمعوا. نعم. فعلى هذا لو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر لأنه على هذا. لو غرق أخوان أحدهما مولا لزيد، الأخوان كانوا عبيد فأعتقوا أصبحوا أحرار، فأحد الأخوين كان مولى لزيد والآخر مولى لعمر، مات غرقا جميعا ولم نعلم أيهما أسبق موتا. ويقول في هذه الحالة هذا ما يورث من هذا وهذا ما يورث من هذا، إذن من يرثهم؟ فزيد يرثه مولاه الذي اعتقه، وعمر يرثه مولاه الذي اعتقه. اسمعوا الآن. لأنه إذا قدر موت مولى زيد أولا استحق ميراثه أخوه، ثم يدفع إلى ورثته الأحياء وهو مولاه. لأن العبد إذا اعتقه سيده ولم يكن له ورثة، لم يكن له أبناء ولا أب ولا أم، ما وجد، كلهم ماتوا، فماله يرثه المعتق يسمى المولى، فهذا وليه. ويقول لأنه إذا قدر موت مولى زيد أولا استحق ميراثه أخوه، ثم إذا أخذ ميراثه أخوه الميت من يستحقه بعد ذلك؟ يستحقه مولاه الذي اعتقه، وهكذا بالعكس. أراد أن يحل القضية فذكر ذلك. اقرأ المسألة واقرأ. نعم. أيوة، لأنه الأصل أن كل واحد يرث مولاه ما يرث مولى الآخر، لكن لما جهلنا موتهما كيف يقدروا؟ يقدروا أن مولى زيد مات أولا فيرثه مولى عمرو، فإذا ورثه أخوه ورثه أخوه، فإذا ورثه أخوه الميت ليس له قريب إلا مولاه، فيذهب إلى مولاه. وإلا الأصل كل واحد يرث مولاه. نعم. لأنه إذا قدر موت مولى زيد أولا استحق ميراثه أخوه، ثم يدفع إلى ورثته الأحياء وهو مولاه، صار مال مولى زيد لعمر، ثم هكذا يقدر في مولى عمر. وعلى القول الآخر وهو من لم يورث أحدهما من صاحبه يصير مال كل واحد منهما لمولاه، وهو أحسن إن شاء الله تعالى. أحسن، وهو الصواب، أنهم إذا غرقوا وجهلنا من مات أولا ما يورث أحدهم من الآخر، كل مال غريق يذهب إلى ورثته الأحياء. فلا يقول أخوين يرث بعضهم من بعض، ما علمنا أيهم أسبق موتا، لأن المتأخر الموت هو الوارث، فما علمنا من هو المتأخر. نعم. أترى مسألة. طيب، مسألة: لو عين الورثة وقت موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر، إذ الأصل بقاؤه، وقيل لا توارث بينهما بحال وهو بعيد. مسألة: لو عين الورثة وقت موت أحدهما، ماتوا الاثنين تحت هدم وعرفوا أن هذا مات أول، ماشي، وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر، إذ الأصل بقاؤه، الأصل أن هذا ذاك اللي شكوا في بهذا قال بقاؤه، وقيل لا توارث بينهما بحال وهو بعيد. اقرأ ما بعده. ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال، قاله في الفائدة. في القديم كانوا يتنازعون، لأن ما لا لا يعني لا لا يعلمون فروق البلدان وتفاوتها في اختلاف المواقيت. يقول لو كان واحد بعيد في المشرق، إذا قال المشرق يعني أن به آخر جزيرة العرب، إذا قال المغرب يعني آخر جزيرة العرب من جهة المغرب. ولو مات أحدهما هنا عند الزوال عند الظهيرة، والآخر هناك مات عند الظهيرة، ثم جاء أقرباء هذا وأقرباء هذا فسألوا أحدهم الآخر فقال مات هذا عند الزوال مات هذا عند الزوال. هذه كانت مشكلة في زمنهم إنهم لا يعلمون متى يكون الزوال، هل هناك في اختلاف وليس في اختلاف. قال نعلم أن من كان عند الغروب فزواله متأخر عن ذاك الذي عند شروق الشمس، فيورث هذا من ذاك. انتهينا من هذه المسائل التي فيها إشكال من مات أولا اللي في الحرائق، اللي من كان في حريق أسأله سبحانه السلام نعوذ بالله مما استعاذ منه عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، فقد استعاذ من الهدم والغرق والحرق، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المثال، وإن كان أصحابها شهداء والمبطول. الشاهد أن هذه المسألة تمت، فننتقل إلى باب آخر اسمعوه. باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه وعنه لا يرث. الآن نتكلم على مسألة ميراث الملل. الملل جمع ملة وهي الدين، نصارى ويهود ومجوس ووثنيين وغير ذلك من هذه الأديان، ولو كانوا تحت ذمة المسلمين أو ترافعوا إلينا لنحكم بينهم في هذه المسائل، فادعى النصراني أن له أخ مجوسي اللي ورث ولا ما يورث؟ قال أهل الملل ما يورث، أهل الملل لا يورث بعضهم من بعض، لكن إذا كانوا أصحاب دين واحد يرث بعضهم من بعض. النصراني يرث من النصراني واليهود يرث من اليهود، لكن لو كان أحدهما نصراني ويهودي هم أخوان وترافعوا إلينا أو كانوا تحت حكمنا لا يورث. ثم هذه مسألة. المسألة الثانية المسلم والكافر. قال المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. أما الكافر لا يرث من المسلم هذا باتفاق ما فيه خلاف، المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم أن الكافر لا يرث من المسلم، وبالعكس هي التي فيها خلاف. يعني لو مات كافر وله أخ مسلم هل يرثه أو لا يرثه؟ الحنابلة يقول لا يرث المسلم من الكافر إلا في قول سيأتينا. الجمهور الثلاثة يقولون المسلم لا يرث من الكافر، أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك، والحنابلة يورثون المسلم من الكافر، وفي قول يوافق الأئمة. نسمع الآن الشرح ما الذي يقوله المقري. نعم. باب ميراث أهل الملل، وهو جمع ملة بكسر الميم إفرادا وجمعا، وهي الدين والشريعة. لا يرث المسلم الكافر، قال أحمد ليس بين الناس اختلاف فيه، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية خلافه، والعمل على الأول، ولا فرق فيه بين أن يكون من نسب أو نكاح، وصرح به في الوجيه. ولا فرق بين أن يكون من نسب، هذه معروفة، أو نكاح قصد من الرضاع، يعني قصد من الرضاع، لكن الأخ من الرضاعة زوج. بارك الله فيك، أحسنت يا نايف، بارك الله فيك. من نكاح يعني يكون زوج وزوجة، يعني المسلم ماتت زوجته الكافرة أو الكافر ماتت زوجته المسلمة، لكن المسلم والمسلمة ما يبقى نكاحهما، إذا أحدهما ارتد والعياذ بالله ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، فما يكون هذا إلا على أساس أنه ارتد ثم مات، ارتد فمات، وإلا الكافر ما يبقى. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهانا الله عز وجل أن يمسك المسلم كافرة، وهكذا العكس، المسلم الكافر ما يتزوج مسلمة، فلا أدري من نكاح ما القصد به. نعم. وصرح به في الوجيه وقيد الكافر بالأصل وهو مراد، ولا الكافر المسلم إجماعا، وسنده ما روى أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. الحديث منه عنه صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اللهم صل عليه وسلم. لا يرث هو خبر بمعنى النهي، أي لا تورثوا، لما قال لا يرث هو خبر، لكن القصد منه أنه المسلم لا يجوز له أن يرث من الكافر. نعم. أو يمكن أن تجعل لا ناهية: لا يرث المسلم الكافر، فلا ناهية تجزم الفعل المضارع. نعم. ولأن الولاية بينهما منقطعة فلم يتوارثا إلا أن لما قال لأن الولاية بينهما منقطعة، ولأن جاب الواو، أراد أن يقول الواو لا معنى لها، الله أعلم، لأن أراد أن يقول أن الإسلام قطع التوارث بين المسلم والكافر لأن أصل الميراث إنما بني على التناصر والتدافع، يعني إنما كان القريب يرث القريب لأنه ينصره ويحوطه ويدفع عنه في النائبات ويدفع عنه الجزية ويدفع عنه الغرامات التي تصيبه من قتل أو أرش، فهذه معدومة بين الكافر والمسلم، لا تناصر بينهما، ما في ولاية. فلما كانت الولاية منقطعة بينهم منع الكافر من أن يرث المسلم وبالعكس. نعم. إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه. إلا أن، هذا استثناء، استثناء من ماذا؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا عموم في جميع الأشخاص، لما قال الكافر يطلق على الكفر الذي هو إلحاد وكفر شك وكفر عناد وكفر أهل الكتاب من النصارى واليهود، وكذلك المسلم جميع المسلمين، أن آمن بالله إلها وربا وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا فهو مسلم، سواء كان قصير وطويل أسود وأبيض، هذا عموم في الأشخاص. بقي هل هذا عموم في الأحوال؟ نقول نعم، عموم كذلك في الأحوال. إيش معنى عموم في الأحوال؟ يعني الكافر سواء كان ذمي أو كان معاهد أو كان حربي ما يرث، والمسلم في جميع أحواله، أو كان فقيرا وضعيفا أو مريضا لا يرث، لا يرث من الكافر. واضح هذا؟ ثم جاء الاستثناء في جميع الأحوال إلا في حالة، وهو أن الكافر يسلم بعد موت أخيه، الكافر يسلم بعد موت أخيه المسلم. انظروا، مو قبل موته، بعد موته، وقبل أن تقسم تركته، قبل توزيع التركة. والحنابلة شذوا عن بقية الأئمة، قالوا في هذه الحالة يرث، وأتوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، والإمام أحمد له إحاطة عجيبة بأفعال الصحابة وأقوالها. ثم قالوا هذه فيه كذلك دعوة وترغيب للدخول في الإسلام، لأن الكافر إذا علم أنه يمنع من الميراث ويقول لا أنا أخذ ميراثي بعدين أسلم، أو يمتنع من الدخول، لكن إذا علم أنه إذا أسلم قبل توزيع التركة فإن له حظا في هذا الإرث فيرغب في الإسلام، وإذا تمكن الإسلام من قلبه ثبت إن شاء الله. فأتوا بهذه، فجاءوا بقياس وجاءوا بآثار عن الصحابة، فهذا فيه تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واضح هذا؟ هيسمع الشرح الآن. إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه. نقله الأكرم ومحمد بن الحكم، واختاره الشريف أبو الخطاب في خلافيهما لما روى سعيد. أبو الخطاب في خلافيهما، إيش معنى خلافيهما؟ الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب الكلوذاني لهم كتب في الخلاف. الخلاف أن يأتي العالم العارف بأقوال الأئمة ويتصدى لأقوال الأئمة التي خالفت إمامه في تلك المسألة، ويبدأ من أول كتاب الفقه في الطهارات. فمثلا يعقد باب في جواز الوضوء بالماء الطاهر، أو عدم الجواز بالوضوء بالماء الطاهر. الماء الطاهر الماء الذي سقط فيه اختلط بطاهر، سقط فيه نقطة حليب أو قليل من الشاهي أو ورق شجر فتلون، فهذا سلبت منه الطهورية عنده، ما يتوضأ به عند بعض الأئمة، ويعقد هذه المسألة ويقول دليلنا فيها كذا وكذا وكذا، وقال فيها فلان من الأئمة كذا وفلان من الأئمة كذا، ثم يرجح دليله. ثم بعد ذلك ينتقل إلى التيمم ويقول نحن نشترط التراب وخلافنا لا يشترط التراب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة ويأتي بقراءة الفاتحة شرط في الصلاة، وغيره يقول ليست بشرط، وهكذا حتى يعمد إلى جميع أبواب الفقه. منهم من يطيل ومنهم من يقصر. هذه يسموها كتب إيه؟ يسموها كتب الخلاف. ومنها كتاب المغني يجعلونه من كتب الخلاف، وإن كان المغني أوسع من ذلك، ما يتعرض الخلاف إلا إذا تعرض له كتاب فقه. فهذه هذا معنى قوله وذكر ذلك أبو جعفر الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، ذكروا هذه المسألة أن الكافر إذا أسلم قبل توزيع التركة فله أن يرث. وين ذكروا هذا الكلام؟ قال ذكروه في خلافيهما. نعم. لما روى سعيد في سننه من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيء فهو له. اللهم صل عليه وسلم. من أسلم على شيء فهو له، قاله صلى الله عليه وسلم إما في خطبة الوداع أو في خطبة فتح مكة، غزوة الفتح، كانت خطبة طويلة. اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما. قال من أسلم على شيء فهو له. هذا ما جاء بخصوص الميراث، لكن لما كان معناه عاما يدخل فيه هذا المعنى استدلوا به على أن الكافر إذا أسلم قبل توزيع التركة فله حق في هذا المال. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه قسم الإسلام فإنه على قسم الإسلام. رواه أبو داود وابن ماجه، وقضى به عمر وعثمان، ورواه ابن عبد البر في التمهيد ولم ينكر، فكان إجماعا. والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه. فعلى هذا إن أسلم قبل قسم البعض ورث ما بقي. فإن لو قسموا بعض الأموال وزعوها، مات ميت وترك الورثة وترك أموالا، فوزعوا التركة وبقي مال لم يوزع، فأسلم الوارث، كان كافر فأسلم، قال ما بقي قبل التوزيع له نصيب فيه، له إرث فيه. نعم. فإن كان الوارث واحدا فتصرفه في التركة وحيازتها فقسمتها، ذكره في المغني والشرح. وظاهره أنه إذا قسمت التركة فإن كان الوارث واحدا مات ميت ولم يكن له إلا أخ كافر فما تصرفوا في ماله، يعني كيف تصرفوا في ماله؟ ما ذهبوا به إلى بيت المال ولا أعطوه ذوي الأرحام والأبعدين، أسلم هذا الكافر فله، فكأنما أسلم قبل القسمة، فله أن ينفرد بهذا المال تعصيب يعني. وظاهره أنه إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له. وظاهره ظاهر إيه يعني؟ ظاهر نص الإمام قال إلا أن يرثه، إلا أن يسلم قبل بعد موته قبل توزيع التركة. ظاهر هالكلام أنه لو أسلم بعد توزيع التركة ما يرث. واستثنى الخرقي والمجد والجد الميراث بالولاء، وهو ما إذا أعتق الكافر مسلما أو بالعكس فإنه يرثه بالولاء على المذهب لثبوته. وعنه لا يرث نقلها أبو طالب وصححها جماعة وقاله أكثر العلماء. وعنه الرواية الثانية أن الكافر لا يرث المسلم ولو أسلم قبل توزيع التركة، ليس هذا المذهب لكنها رواية عن الإمام. هذه الرواية التي عن الإمام هي التي قال بها الأئمة الثلاثة، واضح هذا؟ هذه الرواية التي ليست هي المذهب هي التي قال بها الإمام أنه لا يرث ولو أسلم قبل توزيع التركة، فدل على أنه لو أسلم قبل توزيع التركة التي قال بها الحنابلة تفردوا به بذلك القول عن الأئمة، لكن سندهم في هذا ما علمناه من قولهم أنه لم ينكر فعله الصحابة عمر وفلان رضي الله عنه وعثمان، فلم ينكر بين الصحابة. نعم، لقوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر الخبر، ولأن الملك قد انتقل عنه بالموت فلم يشاركهم من أسلم، كما لو اقتسموا أو كان رقيقا فأعتق. استدل المانعون بدليلين، أولا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هذا عام في الأحوال والأزمان والأشخاص فما يخصص. الأمر الثاني قالوا إن الملك انتقل بمجرد موت المالك، الملك هذا ينتقل إلى الورثة حكما وإن لم يكن عملا، فانتقاله حكما يمنع أن أحدا يسلبه عنهم، ولو أسلم الكافر ليس له نصيب في ذلك لأن الملك انتقل، ولو أسلم بعد ذلك لا ينفعه ذلك. هذا حجة من؟ حجة القول الثاني وحجة الأئمة الجمهور. نعم، فعليها يرث عصبة سيده الموافق لدينه. وورث الشيخ كذا يعني، قالوا استثنوا من ذلك أن العبد لو مات ثم أسلم سيده أن العبد لو مات ثم ما يصير هذا، لأن الكافر لا يجوز له أن يتولى مسلما، أن السيد لو مات يرثه مولاه، العبد أعتق أو العبد أعتق فكان حرا ثم مات العبد وأسلم السيد قبل توزيع تركة العبد، قالوا في هذه الحالة استثنوها من ذاك العموم، قالوا إلا في حالة واحدة أنه لو مات قبل أو أنه لو أسلم قبل توزيع التركة فله حق فيها، إلا لو كان مولا أعتق فأسلم قبل توزيع التركة فإنه كونه مولى لهذا العبد الذي أصبح حر لا ينفعه إسلامه فلا يرث. استثنوا هذا من ذاك العموم، ولذا احتج به الجمهور على الحنابلة، قالوا إذا كان المعتق المولى لا يرث وكذلك سائر الأحرار لا يرثون من المسلمين إذا كانوا كفارا أو بالعكس ولو قبل توزيع التركة. نعم. وورث الشيخ تقي الدين المسلم من ذمي لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرهم ولا ينصرون. ابن تيمية رحمه الله، وقول كذلك قول إسحاق بن راهويه ومسروق بن الأجدع وبعض التابعين، قالوا المسلم له أن يرث من ذمي. إيش معنى الذمي؟ الذمي يعني الكافر الذي تحت ولاية المسلمين يدفع الجزية وهو آمن، هذا ينصره المسلمون يمنعونه من أن يتعدى عليه غير مسلم في الدخول في الإسلام، لأنه لو علم أنه لا يرث المسلم أنا كيف أسلم، أمنع من الميراث، فقال فتحا ترغيبا في الإسلام أجازوا ذلك. هذا ما ذهبوا إليه أنه من باب النصرة، وأنه قال به بعض علماء التابعين، هل يصح أن يكون مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ التخصيص لا يكون إلا من معصوم، حديثه صلى الله عليه وسلم لا يخصصه إلا هو صلى الله عليه وسلم، فإن ذكرت علة ووجدت هذه العلة في غير هذا العموم، مثلا منع صلى الله عليه وسلم كذا من أجل كذا، ووجدنا هذه العلة في غير هذه المسألة، فهذا تنصيص منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ما ذكر إلا مسلم وكافر، كلما وجد الكفر فهو مانع من الإرث، وكلما وجد الإسلام فهو مانع من الإرث مثل الكافر. وكون العلة الولاء والنصرة أو الترغيب في الإسلام، هل يكون هذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن هذا يقوى على ذلك، ما أظن هذا يقوى على تخصيص هذا العموم. نعم. وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجها واحدا. قالوا عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، ذكرنا هذا عند الحنابل يفرقون بين العبد وغيره. نعم. نص عليه في رواية ابن الحكم وقاله جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، لأن مقتضى الدليل منعه مطلقا، خرج منه ما سبق فبقي ما عداه على مقتضاه. لما قال ترغيب في الإسلام، هذا الإسلام حين تعلو الكلمة ويقوى أهله بطاعة الله عز وجل ويرزق الله فيهم الهيبة ويجعل في قلوب أعدائهم الرعب والخوف والوهن، فيكون حينئذ موضوع الترغيب والترهيب وارد. أما في دولة يتوددون إلى الأقلية المسلمة الكافرة ويزعمون أنهم إخوة لهم ويعطونهم من الحقوق ما يفوق المسلمين، فليست هذه الذلة المطلوبة في كتاب الله عز وجل أنهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذه الحال هي التي آل إليها المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأله سبحانه أن يعيد للإسلام مجده وأن يصلح قلوب المسلمين. نعم. وعنه يرث ذكرها ابن أبي موسى كمن أسلم، وقاله ابن مسعود ومكحول وقتادة، والأول أصح، قال ابن حمدان والمذهب توريث من أسلم لا من عتق، والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب. والفرق القاعدة أن المسألتين إذا تجانست والحال واحدة ولم يظهر هناك فرق ثم وجعلنا هذه تختلف عن هذه فالإنسان يقع في قلبه شك كيف يكون هذا. الإسلام لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، فما معنى أن هذا مخالف لهذا؟ ويذكرون الفرق لأجل الاستئناس ولأجل أن طالب العلم يفهم حينئذ أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا حكم لهذا حكم لأجل أن بينهم اختلاف كبير. فقال أنتم تقولون أن الكافر إذا أسلم قبل توزيع التركة له حق في الميراث، ثم استثنيتم المولى المعتق لا يرث، حتى لو أسلم قبل توزيع التركة لا يرث. لما هذه خصصتموها؟ ما بينهم فرق؟ هذا كافر أسلم قبل توزيع التركة وهذا كافر أسلم قبل توزيع التركة، ليه جعلتم لأنه مولى قلتم أنه لا يرث؟ قالوا الفرق بينهم، اسمعوه الآن. والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، ورد الشرع بالتأليف عليه، فورد الشرع بتوريثه ترغيبا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه. هذا كونه أعتق ما سوى شيء هو، لكن كونه هذا أسلم قبل توزيع التركة هذا في طاعة كبيرة جدا، فنحن نفتح الباب لنرغبهم في الإسلام لأجل أن يسلموا فيجدون شيئا من الميراث. أما هذا الذي أعتق ما له صنع، ما عمل شيء، فيقول هذا فرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. نعم. والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، فلم يصح قياسه عليه، ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم لكان النظر ألا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت. فرع، لو ملك ابن عمه. العتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، دل على أن المولى هنا العبد مو المولى السيد، المولى العبد لا السيد. لو مات سيده ثم أسلم هذا الذي كان عبد فأصبح حر وارتد، ولا كان كافر ولا شيء، ولا كان كافر لا زال، ثم أسلم قبل توزيع تركة السيد ما يرث. قال كون أنه كان عبد فأعتق ما يحمد عليه، ليس بصفة حمد، وما له صنع فيه، أعتقه غيره، ما أعتقه أحدا، قال هذا لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، بخلاف الدخول في الإسلام فإنها من أعلى الطاعات فيه ترغيب. فهذا فرق بين المسألتين. في كتب في الفقه يسموها الفروق، يأتون بالمسائل المتشابهات ثم يذكرون الفرق، لما أجزنا هذا ولما لم نجز هذا، لما صححنا صلاة هذه وأبطلنا صلاة هذه، وكلاهما ظاهر وكلاهما واضح. نعم. فرع، لو ملك ابن عمه فدبره يعتق بموته ولم يرثه لأنه رقيق حين الموت. قال لو ملك ابن عمه فدبره، ما قال لو ملك أخاه أو ملك ابنه أو أباه. لما؟ لأنه بمجرد ما يملك يعتق عليه، واضح هذا؟ فقال ملك ابن عمه ثم دبره. دبره التدبير هو أن يقول فلان حر بعد موتي، يوصي بأن يعتق فلان، هذا يسمى مدبر، عبد مدبر. عرفنا هذه؟ لو ملك ابن عمه فدبره يعتق بموته ولم يرثه لأنه رقيق حين الموت. يعني مات السيد المالك المولى، يعتق العبد ولا ما يعتق؟ يعتق العبد. يرث ولا ما يرث؟ لما؟ لأن عتقه بعد الموت. نعم. وإن قال أنت حر في آخر حياتي وعتق وورث في الأصح لحريته عند الموت، هذا واضح إن شاء الله. نعم. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم. هذه المسألة نتكلم عنها غدا إذا أحيانا الله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.